اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من ابن صار جمع طارد العين، ومن دجال كذاب السارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية المسلطة على عبادك الموحدين وقرنائهم المسلمين، ودمر كل مقراتهم أينما كانت في أرضك يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الشطار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس رجيم طريد وجنودهما الملايين، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأدارسة ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن كل الملايين السحر الأفائية الذين يتسلطون على قرناء المسلمين لعبادك الموحدين، الذين يسحرون القرناء بأسحار القيادة ويكذبون أفواههم ويتسلطون عليهم في الربط بالحباب على أطرافهم، ومن شر كل مالنا ومسلما، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرى، ومن شر إبليس ملعون وجنود، ومن شر كل دابة ربها كذب بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدنا الأمة الإسلامية وكل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدتك وقرينك المسلم وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المنتصم المنتصم المنتصم المنتصم المنتصم المنتصم الله سبحانك يا الله لا كل ذلك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الظهر النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل ملعونة ساحرة حية التي تخترق الجسم وتتسلط على القرناء بسحر الانقياد وتكذب القرناء في الفم وتعقد الحبال وتربط كل قرين وقرينة في العطرات فتتسلط على الانسية بكل لوقد المعقودة على الصدر وحول القلب لتزيدها كل احساس وشعور بالاكتئاب وبكل ظنى وبكل احساس بسوء الظن في الاخرين اللهم انك العليم الخبير بهذه الملعونة الساحرة الافعى التي تتسلط على هذه القرينة باصحاب القيادة وتكذيب الفم وربط اطرافها بالحبال عليم الخبير بهذه الساحرة الملعونة الافعى التي اخترقت الجسم وتسلطت على هذا القرين بحبسها من خلال تكذيب فمه وربط اطرافه بالحبال تتسلط على الصدر بالعقد والمسحرة المسحرة على القلب وحول القلب وكامل الصدر اللهم انك العليم الخبير بكل الفتن التي تزرع هذه الملعونة الساحرة بين كل موحد وموحدة بين كل موحد وموحدة واهلهم وقاربهم وكل من يتواصلون معهم يا عليم عليم خبير بكل الذي تنزغه هذه الملعونة على الإنسية وعلى الإنسية بعد أن شغلت مكان القرينة أو القرينة اللذين كملته من ملعونة عليم خبير بكل إحساس وشعور ينبعث من الملعونة وتنزغه على أمتك هذه وعلى عبدك هذا في عدم الثقة في العبادة بسوء الظن في العبادة بسوء الظن في العبادة عليم الخبير لكل وساوسها التي تؤدي الإنسية والإنسي للإكتئاب الشديد والظنون الخاطئة الكاذبة التي تنزغها الملعونة عن الإنسية والإنسية اللهم إنك عليم خبير بكل طلاسم هذه الملعونة التي ثبتتها على القرينة أو القرينة عليم خبير بكل عقد المسحرة التي عقدتها على القرينة أو القرينة على الصدر وحول القلب وفي الدماغ وفي أسفل الظهر وفي الكتفين وفي الأرحام وفي الأطراف نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتفضح هذه الملعونة الآن اللهم اكشف وفضح الآن يا عظيم اللهم قيدها بسلاسل من أغلال الآن يا عظيم اللهم انزل عليها سنوف عذاب الآن يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تقطع وتمزق كل حبالها الملعونة التي غربطت بها هذه القرينة والقرينة اللهم مزق وانت بلان كل حجاله المسحرة المعقودة بالأسحار التي عقدتها على هذه القرينة والقريبة. اللهم مزق وانت بلان كل حبالها التي ربطت بها أطراف القرينة والقريب المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم امزع كل تكذيب كممت به الملعونة هذه القرينة وفم هذا القرين. اللهم وطجر كل عقدي التي عقدتها على الصدر وفوق القلب وحولها وكل عقد عقدتها على الظهر واسفل الظهر وفي الكتفين. كل العقد المسحرة التي عقدتها في الدماغ كل عقد ملونة عقدتها في الأرحام. اللهم فجرها الآن بقدرتك يا عظيم. اللهم امحو واحرق كل طلاسمها المسحرة الملعونة التي تسحب الشياطين والشيطانات الأفاعيل الجسم أينما كانت طلاسم هذه الملعونة. اللهم امحوها وحرقها أينما كانت الطلاسم في الدماغ. اللهم امحوها وحرق الطلاسم أينما كانت فوق القلب. اللهم امحو وحرق كل طلاسمها الملعونة أينما كانت منتشرة في الصدر. اللهم امحو وحرق كل طلاسمها أينما كانت في فم المعدة. اللهم حرق وانت بلان بعد محوي هذه الطلاسم الملعونة أينما كانت معقودة على المبيضين أو على بطانة الرحم وعنق الرحم بقدرتك يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا الله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجعل الآن يا عظيم أبواب عذاب إلى جحيم فوق الصدر وفوق البطن وفوق الدماغ وفي كفي اليدين وبطني الرجلين والأرحام. تشفت كل الشياطين الملاعين الذين عقدته بملعونة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تكشف وتفضح الملعونة الساحرة الأفعى المسلطة على هذه القرينة والقرينة وتقيد الآن وتوقد عليها النار الحارقة الطاقبة المدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الآسفة على هذه الملعونة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على هذه الساحرة الملعونة المسلطة على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على هذه الساحرة الأفعى الملعونة المسلطة على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحرق هذه الملعونة وكل ملعونات الأفاعي الصغيرة المتفتة في العقد يحرق الآن حتى يكون دخانا بلا جحيم. يحرق الآن حتى يكون دخانا بلا جحيم. يحرقون الآن حتى يكون دخانا بلا جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحذر هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة من كل إحبابي وتكريمي. هذه الملعونة الساحرة الآن تمزق كل أحبابها المعقودة بالأصحار من أطراف القرينة أو القرينة، ينزع ويمزق كل تكريم على فمي هذه القرينة المسلمة والقرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي يذل الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تمزق الآن وتنسب كل الحبال المربوطة على القرينة أو القرين في أطرافهما، وينزى ويمزق كل تكريم على فم القرينة المسلمة أو القرين المسلمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، الله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تقطع وتمزق الآن كل الحبال المسحرة المربوط بها هذه القرينة المسلمة في أطرافها، وكل الحبال المسحرة المربوط بها هذا القرين في أطرافها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحذر هذه القرينة المسلمة وهذا القرين المسلم من كل الحبال المسحرة المربوطين بها في الأطراف من القدمين والرجلين، ويمزق ويرفع كل تكريم لفاههما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تمزق الآن وتقطع وتنشف كل الحبال المسحرة المعقودة المربوطة المكبلة بهذه القرينة المسلمة أطرافها، وكل الحبال المسحرة المكبل بها هذا القرين المسلمة، وينزى كل تكليم على فاه القرينة المسلمة والقرين المسلم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. تحرر هذه القرينة الآن المسلمة من كل الحبال المعقودة المربوطة بأطرافها، وكل تكريم من فمها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. يتحرر هذا القرين المسلم من كل الحبال المعقودة المسحرة المكبل بأطرافها، وتنزع وينسف كل تكريم فمها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفجر كل ناقة المسحرة المعقودة على هذه القرينة في أي مكان في جسم الإنسية. تفجر لنا كل ناقة المسحرة أينما كانت معقودة على هذا القرين في جسم هذا الإنسية. ويحرص كل الملاعين الافاعي الصغار المعقودين في العقد حتى يكونوا دخانا الى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفجر الآن كل ناقة المعقودة على القرينة المسلمة والقرين المسلم المثبتة على كل جسم من الإنسية والإنسية. ويحرق كل الأفاعي الملاعين الصغار المعقودين في العقد حتى يكونوا دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفجر كل ناقة المسحرة المسحرة المعقودة على هذه القرينة المسلمة بالإنسية المعقودة على هذا القرين المسلم بالإنسية أينما كانت العقد على الجسم. تفجر الآن ويحرق كل الملاعين الأفاعي مثبتين في العقد حتى يكونوا دخانا الى جحيم. بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الأحد الصمد الحي القيوم تبشر كل لاقد المعقوتة على هذه القريبة المسلمة في أينما كان في جسم الإنسية تبشر كل لاقد المتحرة المثبتة على هذا القريب المسلم أينما كان في هذا الجسم تبشر الآن كل لاقد المعقوتة المسحرة الآن ويتوقد النار الحارقة على كل الشياطين الأفاعية بينما كانوا في هذا الجسم حتى يكونوا دخانا إلى جحيم تبشر عقد الملعونة المعقودة على القرينة أو القرين في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر الآن كل لاقد المعقودة على القرينة أو القرين المثبتة على القرين أو القرينة في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر كل لاقد المسحرة المعقودة على القرينة أو القرين في أعصاب المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر كل العقد المعقودة على القرينة أو القرين في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبشر كل العقد المعقودة على القرينة أو القرين في الكتفين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبشر كل العقد المعقودة على القرينة أو القرين في الكتفين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر كل لاقد المعقودة على القرين أو القرين على الصدر وحول القلب تبشر كل لاقد المسحرة المعقودة على القرين أو القرين على الصدر وحول القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر الآن كل لاقد المعقودة على القرين أو القرين في العينين تبشر كل لاقد المعقودة على القرين أو القرين في العينين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبشر كل لاقد المعقودة المسحرة على القرين أو القرين في فم المعدة تبشر كل لاقد المعقودة على القرين أو القرينة في فم المعدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبشر كل لاقد المعقودة على القرين أو القرين في مفاصل الذراعين واليدين ومفاصل القدمين والرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبشر الآن كل لاقد المعقودة على القرين أو القرين في مفاصل الذراعين واليدين المثبتة المعقودة في مفاصل القدمين والرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبشر كل لاقد المسحرة المعقودة على القرينة أو القرين في الذراعين وفي مفصل الذراعين واليدين وفي مفصل كل الركبتين وكاحل الرجلين وعلى الساقين وعلى القدمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل الشياطين والشيطانات الآن حتى يكونوا دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة ويحرق الآن حتى يكونوا دخانا كل الشياطين والشيطانات أينما تخفوا في هذا الجسم بالسلاسل والأسحار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طلسم مثبت على القرينة أو القرين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الآن كل طلسم مسحر أينما كان مثبت على القرينة أو القرين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلسم